بسم الله الرحمن الرحيم. أنت السنة، أنت السنة، أنت السنة، أنت الربيع فيك رجائي لا يضيع، كفى كفى يا أمة الله. أنت السنة، أنت السنة، أنت المنار ومشعل للخير دوما يشعل الأضواء، أنت الفضاء، أنت السنة، أنت السنة. حجابها شرف لها ينبيك عن حسن الخصال، وترى التبرج خصلة تودي إلى سوء الفعال. أنت السنة، أنت السنة. والثمر والصفاء سكن ومعين وعهود الوفاء فيئه لا يبين، آمل ووجود. أنت السنة، أنت السنة. احمل القرآن دوما وتحلي بالحجاب، واهجر الجهل المشينا تدركي سر الكتاب. أنت السنة، أنت السنة. لك الله أحيا نفوس الورى، وكنت لها المنقذ الأكبر، حملت لها شرعك الأنورا، فعم الضياء وولى الظلام. أنت السنة، أنت السنة. أطرقي في سبحة نحو الخضوب، أبحري أسفلي دمعا تهامى من خشوع. أنت السنة، وأي ثقوى تهامت غيثا ودوقا هطون، فهذا معنى العفاف وهذا معنى البطون. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالتعاون مع موقع قافلة الداعيات تقدم أنت السنة. كفى كفى يا أمة الله، ولترجعي حالا إلى الله. كفى كفى يا أمة الله، ولترجعي حالا إلى الله. أنت السنة. كأني بصوت غريب يتسلل في فضاء صمت الحق ينادي، هل أمي إلى الحياة؟ هل أمي إلى حيث المتعة؟ هيا اخرجي من حيائك القاتل وخدرك القديم. إنه صوت العار، إنه صوت العار الذي بلغ مداه الأمصار. فانتبهي أخية، انتبهي، فأنت السنة، أنت الضياء، أنت الحياء. لا تطفئي سنة الطهر ولا تهدمي سور العفة. كفى جريا وراء كل ناعق يدعو إلى الرذيلة. كفى كفى كفى يا أمة الله، ولترجعي حالا إلى الله. كفى كفى يا أمة الله، ولترجعي حالا إلى الله. أنت السنة، أنت الربيع فيك رجائي لا يضيع. أنت السنة، أنت الربيع فيك رجائي لا يضيع. كفى كفى يا أمة الله، كفى كفى يا أمة الله. لا تهدمي سرا منيعا فسترك السر المنيع، يا أخت ما هذا الصنيع؟ فانتبهي يا أمة الله. لا تهدمي سرا منيعا فسترك السر المنيع، يا أخت ما هذا الصنيع؟ فانتبهي يا أمة الله. المرء لا يحيا طويلا والخلد يبدو مستحيلا، لن تلبثي إلا قليلا فاتعظي يا أمة الله. المرء لا يحيا طويلا والخلد يبدو مستحيلا، لن تلبثي إلا قليلا فاتعظي يا أمة الله. كفى كفى يا أمة الله، ولترجعي حالا إلى الله. كفى كفى يا أمة الله،

سوء الفعال، تؤدي إلى سوء الفعال، تصغي إلى صوت الهدى صماء عن صوت الضلال. ليست تهيم بموضة أو فكرة ذات انحلال، أو فاجر يغري بها ليذيقها كل الوباء. هي خولة في بأسها وصفية عند النزاع، وخدينها قرآنها وتهيم في السبع الطوال، وخدينها قرآنها قرآنها وتهيم في السبع الطوال. يا رب وفق سعيها فبمثلها إنه نور الله المبين وحبله المتين، هو هداية للقلوب الحائرة وضياء للخطى السائرة، فيه دستور العفة والطهر وعنوان الفضيلة والأخلاق، كان نبراسا يضيء جنبات بيت النبوة، به استنار نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستمسكي به أخيه، أقبلي إليه، ففيه والله النجاة. آي الإله الجليل تروي الصدى والغليل، تهميك غيث مطير على بيوت الرسول، كالنور شع فضاء فأي شيء يحول، ربى وزكى ودلى يهدي القلوب الوصول. آي الإله الجليل تروي الصدى والغليل، تهميك غيث مطير على بيوت الرسول، كالنور شع فضاء ربى وزكى ودلى القلوب. يحمي النفوس بوحي يحوي بليغ الفصول، فأي طهر تجلى وأي حب يجول. يحمي النفوس بوحي يحوي بليغ الفصول، فأي طهر تجلى وأي حب يجول. آي الإله الجليل، آي الإله الجليل، آي الإله الجليل تروي الصدى والغليل، تهميك غيث مطير على بيوت الرسول، كالنور شع فضاء ربى وزكى ودا وزكى يهدي القلوب الوصول. وأي تقوى تهامت غيثا ودوقا هطول، فهذا معنى العفاف وهذا معنى البتول. وأي تقوى تهامت غيثا ودوقا هطول، فهذا معنى العفاف وهذا معنى البتول. آي الإله الجليل، آي الإله الجليل، آي الإله الجليل تروي الصدى والغليل، تهميك غيث مطير على بيوت الرسول، كالنور شع فضاء أي شيء ربى وزكى نساء الأنام قد حان وقت المسوم فها هو النهج سرنا من قبل داع يحوم فيا نساء الأنام قد حان وقت المسوم فها هو النهج سرنا من قبل داع يحوم ورقينا شم الأعالي ولا ترمنا النزوم ولا ترمنا النزوم آي الإله الجليل تروي الصدى والغليل تهميك غيث مطيل على بيوت الرسول كالنور شاع فضاء فأي شيء يحوم ربى وزكى ودى وزكى يهدي القلوب الوصوم يا ابنة الإسلام ابنة الإسلام يا مربية الأجيال وصانعة الرجال قد عقدت عليك آمال عظام وتبوأت مكانة لا ترام يا ابنة الإسلام قومي إن عهد الذل فات والذي مر قديما غاب لكن في سبات يا ابنة الإسلام قومي إن عهد الذل فات والذي مر قديما غاب لكن في سبات يا ابنة الإسلام قومي إن عهد الذل فات والذي مر قديما غاب لكن في سبات يا ابنة الإسلام قومي إن عهد الذل فات والذي مر قديما غاب لكن في سبات احمل القرآن دوما وتحلي بالحجاب واهجر الجهل المشينا تدركي سر الكتاب احمل القرآن دوما وتحلي بالحجاب واهجر الجهل المشينا تدركي سر الكتاب فحجاب الطهر حصن تسلمي إن ترتديه هل رأيت الدر يبقى لولا حصن حاق فيه إن بالعلم سموا وحياة للقلوب فانهل العلم لكيما تتقي شر الخطوب إن بالعلم سموا وحياة للقلوب فانهل العلم لكيما تتقي شر الخطوب يا ابنة الإسلام يا ابنة الإسلام يا ابنة الإسلام قومي يا ابنة الإسلام قومي يا ابنة الإسلام قومي إن عهد الذل فات والذي مر قديما غاب لكن في سبات يا ابنة الإسلام قومي إن عهد الذل فات والذي مر قديما غاب لكن في سبات يا ابنة الإسلام يا ابنة الإسلام هيا واتبعي نهج البتول يا ابنة الإسلام هيا اتبعي نهج البتول رأس الحياة إنها رأس رأس الحياة، إنها بنت الرسول. يا ابنة الإسلام قومي، إن عهد الذل فات، والذي مر قديما غاب لكن في سبات. يا ابنة الإسلام قومي، إن عهد الذل فات، والذي مر قديما غاب لكن في سبات. يا ابنة الإسلام قومي، إن عهد الذل فات، والذي مر قديما غاب لكن في سبات. يا ابنة الإسلام قومي، إن عهد الذل فات، والذي مر قديما غاب لكن في سبات. أنت السنة، أنت السنة، أنت السنة، أنت العلا، أنت المنار، ومشعل للخير دوما يشعل الأضواء. أنت الفضاء تجول فيه قلوبنا، فنزيد غيمات الفضاء صفاء. أنت العلا، أنت المنار، ومشعل للخير دوما يشعل الأضواء. أنت الفضاء تجول فيه قلوبنا، فنزيد غيمات الفضاء صفاء. وتغيثنا نورا لكي نغدو لها ظلا ورمزا لا يمل عطاء. فسقيفة الخير الوفير محبة، غشت الفؤاد وأغدقته سخاء. أنت العلا، أنت المنار، ومشعل للخير دوما يشعل الأضواء. أنت الفضاء تجول فيه قلوبنا، فنزيد غيمات الفضاء صفاء. أرواحنا ما بين ذكر عاطر أو آية، نستقبل العلياء ذاك المصلى. كم يحب حديثنا، ويحب أرواحا تفيض نقاء. ذاك المصلى كم يحب حديثنا، ويحب أرواحا تفيض نقاء. أنت العلا، أنت المنار، ومشعل للخير دوما يشعل الأضواء. أنت الفضاء تجول فيه قلوبنا، فنزيد غيمات الفضاء صفاء. تلك الوجوء المشرقات وضاءة، تهدي لنا من ومضهن رواء. أيامنا في طيها كسحابة، ولت ولكن لن تمر هباء. ولت ولكن لن تمر هباء، في كل قلب قد حواها زهرة، عذب نداها تنثر الآلاء. سأظل أذكر كل ما طافت بنا أيدي الحياة سعادة وشقاء. أنت العلا، أنت المنار، ومشعل للخير دوما يشعل الأضواء. أنت الفضاء تجول فيه قلوبنا فنزيد غيمات الفضاء صفاء. عندما تتدفق بدفء على وجنتيها وتضيء بنورها الساطع طريقا طالما سارت فيه متخبطة بين دياجير الظلام وشحوب الأيام مثقلا بجبال الران قلبها حائرا في المصير عقلها ها هي دمعة التوبة تسترسل وتقول أطرقي في سبحة نحو الخضوع أبحري أسبري دمعا تهامى من خشوع ممطري أطرقي في سبحة نحو الخضوع أبحري أسبري دمعا تهامى من خشوع ممطري وانعمي بالعيش مزدانا يروق ذي الحياة أنت نور ساطع مثل الشروق يا ضياء يا صفاء القلب يا عطر الورود يا حصاد يا جمال صفاء القلب يا عطر الورود يا حصاد يا جمال الروح يا طهر الوجود لا يهاب أين منك السادر الحيرة تكون في دياج التيه تلهو المجون أين منك السادر الحيرة تكون في دياج التيه تلهو المجون غرها نهج انحراف وضياع وغناء وأخواء نحو الخضوع أبحري أسبلي دمعا تهامى من خشوع ممطري وانعمي بالعيش مزدانا يروق ذي الحياة أنت نور ساطع مثل الشروق يا ضياء غاب دين غاب عقل والرشاد أكلح العيش بثوب من سواد غاب دين غاب عقل والرشاد أكلح العيش بثوب من سواد أي بون شاسع أي اختلاف مفترق لا اقتراب بينهن لا ائتلاف أي بون شاسع أي اختلاف مفترق لا اقتراب بينهن لا ائتلاف ذي ستحيا العيش بالدين المصان ذي ستدني النار من بعد الهوان من خشوع ممطري وانعمي بالعيش مزدانا يروق ذي الحياة أنت نور ساطع مثل الشروق يا ضياء. هل كان حبا مزيفا سرعان ما كشفت عن حقيقته الأيام، أم أنه عقد نظمته أنامل خبيثة أحالت الألفة إلى وحشة وقلبت الوئام إلى خصام؟ أماذا يا ترى؟ ما الذي غير عهدا بالوفاء قد قطع بعد سنوات من العمر مضت ليحول سرور الأسرة وصفاءها إلى تعاسة وكدر؟ ها هي أعمدة البناء الشامخ تتحطم، وها هو البناء ينهار بكلمة واحدة. فلماذا؟ لماذا؟ لماذا حين تغفو العقول تنام معها القلوب؟ كنت أنت الحياة، كنت أنت الوجود، كنت أنت شذا، كنت أنت الورود، كنت أنت الحياة، كنت أنت الوجود، كنت أنت شذا، كنت أنت الورود، كنت أنت الحياة، كنت أنت الوجود، كنت أنت شذا، كنت أنت الورود، كنت أنت الحياة، كنت أنت الوجود، كنت أنت شذا، كنت أنت الورود. من هنا واتنا حبكم عيش عيش، حبكم عيش عشت ما في أمان حتى عقد السرور، عشت ما بانسجام وحياة الحبور، عشت ما في أمان حتى عقد السرور، عشت ما بانسجام وحياة الحبوب. شاع منها الهنا والوداد الأثير، شاع منها الهنا والوداد الأثير، واستمر الصفاء وعهود الوفاء فيئه لا يبين، واستمر الصفاء سكن ومعين، وعهود الوفاء فيئه لا يبين، آمل ووجود ثم تمضي السنين. هكذا ذي الحياة لا تديم الصفاء، بعض كدر عوساد منه الجفاء، هكذا ذي الحياة لا تديم الصفاء، بعض كدر عوساد منه الجفاء. لماذا؟ لماذا؟ لماذا حين تغفو العقول تنام معها القلوب؟ غفوة في العقول جاء منها القرار أن يتم انفصال أن تهدى الديار، غفوة في العقول جاء منها القرار أن يتم انفصال أن تهدى الديار ليته مرجع أمره لافتكار مهلكم مهلكم أين عهد مضى ملؤه حبكم بينكم والرضا مهلكم مهلكم أين عهد مضى ملؤه حبكم بينكم والرضا أعرضا أعرضا مهلكم أعرضا أعرضا أعرضا مهلكم أعرضا مهلكم أعرضا مهلكم أعرضا مهلكم أعرضا مهلكم أعرضا مهلكم أعرضا مهلكم أعرضا. كانت الإنسانية غارقة في لجج الظلام والجهل، تنبع ثوابتها من وثنية مقيتة، لا تقيم للإنسان كرامة إلا ما أشرب من هواها، ظلم وجور وتعد واستعباد. وكان للمرأة منها النصيب الأوفر، وأدوها طفلة، وامتهنوها فتاة، وباعوا جسدها بثمن بخس، فأتت بعثته صلى الله عليه وسلم إكراما لها لتبدد ذلك الظلام وترسو بسفينة الإنسان على شاطئ الأمان. لذا أعلنيها للدنيا وقولي للعالمين إن قدوتي هو نبي الهدى. نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام عليك الصلاة وعليك السلام وصحبيك والتابعين الكرام. بمولدك ابتهج العالم وأنت معلمه الأعظم شفوق رحيم ولا تظلم عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام. نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام عليك الصلاة عليك السلام وصحبيك والتابعين الكرام. بك الله أحيا نفوس الورى وكنت لها المنقذ الأكبر حملت لها شرعك الأنورا فعم الضياء وولى الظلام فعم الضياء وولى الظلام. نبي الهدى يا رسول السلام ويا مرسل الرحمة للأنام عليك الصلاة عليك السلام وصحبيك والتابعين الكرام. جهادك في الأرض أسمى جهادي نصرت به الحق يوم السداد وأعليت صرح الهدى والرشاد فأنت الأمين فأنت الأمين فأنت الأمين وأنت الإمام. سلوا عرش كسرى سلوا قيصرى سلوا الصين والهند والبربرى سلوا من أهلها ومن كبرى ألم يهتدوا برسول السلام؟ سلوا عرش كسرى، سلوا قيصرى، سلوا الصين والهند والبربرى، سلوا من أهلا ومن كبرى. ألم يهتدوا برسول السلام؟ ألم يهتدوا برسول السلام؟ بذلنا الدماء وارتضينا الردى لنشر الهدى يا رسول السلام، لنشر الهدى يا رسول السلام. نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسل الرحمة للأنام، عليك الصلاة وعليك السلام وصحبيك والتابعين الكرام. كلمة حق أبعث بها لثبات الصالحات أين؟ في قافلة الداعيات. وأقول رفع الله قدركن وزادكن من فضله، هكذا نريد أن تكون الفتاة المؤمنة في الشبكة العنكبوتية التي طغى عليها الفساد إلا ما رحم ربي، فتاة داعية صالحة صابرة عالمة مجاهدة في سبيل الله ضد من يعادون الفتاة المستقيمة المعتزة بدينها في كل مكان، بقلمك بل بقلبك بل بكلماتك. فجزى الله الجنة أخواتي القائمات المحتسبات في قافلة الداعيات لوجه رب الأرض والسماوات. وأقول سيري أيتها القافلة يرعاك الله. الشمس آفلة، الشمس آفلة، هيا معا في ركاب القافلة، هيا معا في ركاب القافلة. فالشمس آفلة، هيا إلى نور من الهدي المبين، هيا هيا هيا إلى درب الأولى والصالحين، هيا هيا هيا إلى نور من الهدي المبين، هيا هيا إلى درب الأولى والصالحين، هيا هيا هيا لنحيا لا تظلي غافلا. غافلة فالشمس آفلة، فالشمس آفلة، فالشمس آفلة. الشمس آفلة، الشمس آفلة، هيا معا في ركاب القافلة، هيا معا في ركاب القافلة. فالشمس آفلة، أتراك خرت بأن في الدنيا مقيل، أتراه أنساك الهوى يوم الرحيل، أتراك خرت بأن في الدنيا مقيل، أتراه أنساك الهوى يوم الرحيل، فإلى متى تبقين منا جافلا؟ جافلا فالشمس آفلا، فالشمس آفلا، فالشمس آفلا. الشمس آفلا، الشمس آفلا، هيا معا في ركاب القافلة، هيا معا في ركاب القافلة. هذا الإصدار برعاية موقع قافلة الداعيات، قافلة الداعيات، قافلة الداعيات. هيا معا في ركاب القافلة، هيا معا في ركاب القافلة. فالشمس آفلة، قافلة الداعيات بدأت بفكرة، انطلقت بثقة، وسارت بتوفيق الله. ندعوك أختي الكريمة لزيارة موقع قافلة الداعيات www.qafila.com الذي حرصنا أن تتضح فيه شخصية الفتاة المسلمة بعفافها واستقامتها وتميزها مع ثباتها على مبادئها. في قافلة الداعيات مجموعة من أقوى الفلاشات الدعوية التي لاقت القبول بفضل الله